جن معاملات جن معاملات ممكن أن بشرية إن لم تكن يد بيد وكذا، هل يترتب على هذا خمسة في الكسب أن يكون كسبة الخبيث أو أن يأثم وكسب يترتب عليه خمسة في الكسب يسمى كسبه الخبيث هذا المال حرام أو أنه يأثم والمال مقابل له. مثلا أنا بعتك ذهبا لكن بمعاملة خالفة الشرع لم يكن يد بيدي البيع بيني وبينك وخبطت أنت المال أو الذهب وأنا خبط، هل لما خالفنا الشرع هنا أثمنا فقط وهل يترتب عليه أن يكون هذا الكسب خبيث الذي حصل؟ الفرق أن مثل هذا الكسب حلال. نعم. أريد أن أميز لك يعني. فهمت؟ الفرق بين كونه آثم أو كون مكسبه خبيث. نعم، بعض أخواننا من طلبة العلم قال المبايعة لو أنا بعت في هذا الذهب فالمال حلال لكنك أثمت لأنك لم تتبع عرف. ما الفرق؟ نعم. الذي يأكل الشحت آثم ولا لا؟ نعم. والذي أثم أكل شحتا أم لا؟ نعم. إيش الفرق إذا؟ لا ما هو هنا يقول هذا المال جاء. يا أخي دعني ما يقول. هذا أريد أن أنا أتكلم أنا وياك الآن. لا تقول يقول لا. طيب أنا أعطيتك ذهبا وأخذت بدله مالا. لا تضرب الأمثلة. سؤال واضح. أنت تفرق بين أثم أو أكل شحتا. إيش الفرق؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.